إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاءني خبر عاجل، فإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراق الأحبة لمحزونون. فارقنا أحباء وأصحاب وجيران، فكلنا نرى الموت بين أعيننا. فكم من فتى كان قوي بالأمس صرعه ملك الموت. اتصل بي المفروض الأخ اللي كان سيصحبني في السفر وأنا قادم إليكم، فاعتذر عن المجيء لموت والده. أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له ولجميع المسلمين. وهذا الرجل كان عزيزا علينا، وكان بكامل صحته، مات بغير بأس. فالموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. كان بالأمس القريب يعمل لنفسه دراسة جدوى لسنين عددا قدام، وكان يقول هفعل كذا السنة الجاية، وهفعل كذا السنة اللي بعديها، ويعمل كل الدراسات إلا دراسة الموت. فإذا بالموت يصرعه في قعر بيته بين أولاده، هارون الرشيد عنده من السلطان، وعنده من الأموال الطائلة لتحميه من أي غز، وعنده من الجيوش الجرارة لتحميه من أي اختراق، وعنده من الأموال، وعنده من الأعمال الصالحات ليتكئ عليها في قبره. فلما جاءته المنية ودخل ملك الموت وقد اخترق صفوف الجيوش وقرعه وصرعه في قعر بيته، فعلم هارون الحقيقة، فقال احملوني إلى القبر الذي سأدفن فيه. سبحان الله، فحمله من قصر إلى قبر، وحمله من فراش وفير ملمس ناعم إلى تراب، وحملوه بين خدم وحشم كلهم يبتدرون أمره ويسمعون كلامه ويريدون رضاه، فإذا به ملائكة عيونهما كالبرق، أصواتهما كالرعد، بيد كل واحد منهما مرزبة عظيمة، إذا ضرب بها العبد يصرخ ويسمعه كل من في الأرض إلا الإنس والجن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا ألا يدفن أحد أحدا، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور، فلو سمعتم الصراخ ما دفن أحد ميتا شفقة ورحمة عليه مما هو إليه قادم، ولولا ذاك لأسمعكم الله الصراخ، فاسمعوا بقلوبكم المؤمنة هذا الصراخ واعملوا بمقتضيات هذا الصراخ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر. إننا نقف أمام قاضي أو وزير أو رئيس وأرجلنا تضطرب خوفا وهيبة، فكيف بهذه الملائكة الغلاظ الشداد؟ فلا يقف أحد معك ولا تستأنس إلا بالعمل الصالح. فمضغ وجهه في التراب تذللا بين يدي العزيز الغفار، فحملوه شفقة عليه ورحمة، قال: ويحكم دعوني حتى يراني ربي واضع خدي في التراب فيرحمني إلى ما أنا إليه قادم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، والحيدة هو الفرار، تحيد من كل شيء إلا الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت ملابس لك مهما فررت مهما جريت مهما فعلت، فالموت سيأتيك. هناك جليس لسليمان عليه السلام كان لا يفارق سليمان أبدا، فإذا بملك الموت يدخل عليهم وينظر إلى هذا الجليس نظرة شديدة أرعبت الجليس، فقال: من هذا يا سليمان؟ قال: إنه ملك الموت. فتشاءم الرجل كما يتشاءم كثير من الناس: اذهب إلى بيتك الآن وقد وضع أمامك ما لذ وطاب من الطعام، ولبست المرأة أحسن الثياب، وجاء الولد مستهل مستبشرا بقدومه، فادخل عليهم بتذكرهم بالموت. فتشمئز المرأة ويفزع الولد ويقولون لك: غير الموضوع، ربنا يطول في عمرك، ايه اللي خلاك تجيب السيرة النحس دي؟ فيلتزم الرجل ويغير الموضوع، حتى إذا جاءه الموت صرخت المرأة والولد وفزع الولد، ولا يريد ولا يستطيع أن يفعل مع الأب شيء لأنه فوجئ بالموت. فتشاءم هذا الجليس وقال: لا أجلس في مكان فيه ملك الموت. قال: ماذا تريد؟ قال: خذني إلى الصين، إلى أبعد مكان. وظن بذلك أنه نجا وهرب، ولا يدري هذا المسكين أنه يساق إلى موته، امرأة اتصلت بي من الكويت، جارة لي في محافظة كفر الشيخ، تناشدني بالله ان انا اقنع امها ان هي تولد في الكويت. البنت بقالها سنين ما خلفتش، وربنا جبرها بحمل، والاب والزوج خايف ان البنت تنزل يحصل مضاعفات، وهنا الامكانيات كويسة وانا برعاها وهكذا، والام مصدرة دماغها لازم البنت تنزل تولد في حضني، وهم عايزين يراضوا الام. فقال لك انت ليك كلمة مسموعة عندها، يعني ممكن تراضيها بكلمتين تسمح لي ان انا ولد في الكويت. اتصلت بالام وضربت معها موعد فرحت، واذا بالام سبحان الملك تصدر دماغها مصممة ان بنتها تولد في حضنها. انا عايز اشوف اول حفيد ليا، وقعدت تبكي بكاء بالدمع الهتون. فقلت في نفسي لعلها موعظة مودع تريد هذه الأم أن ترى الحبيب ثم تموت. فقلت للزوج وأقنعته أن ينزل البنت من الكويت. وقد حدث موقف وأنا قادم من الصعيد، وقد نزل الليل صدوره، فإذا بحادث مروع نزل الكل من سيارته والاشلاء متناثره في كل مكان، ما احناش عارفين الرجل دي تبع الايد مين. واذا برجل او بعض الناس فيهم خطش، فاذا بالناس يصرخون اين الطبيب اين الاسعاف، الكل يرفع الهاتف، والله ما سمعت احد قال يا الله، كلهم يصرخون اين الطبيب اين الاسعاف. ثم جاءت سيارة الإسعاف بعد قليل من الوقت، فالكل قال الحمد لله قد نجى الله المصاب. خلاص جاء الإسعاف وجاء الطبيب، خلاص النجاة، القلب متعلق بهؤلاء. وهذا الأمر ليس بالطلاسم، إنما حدث معي شخصيا. جاءت السيارة وحملت بعض الناس، هناك رجل أصر على الركوب، يعني هو مش مستاهل يطلع، بس ايه رجل من اللي بيخاف على نفسه، في شوية خدش كده، وأصر إصرار بالغ. ركب السيارة وأعرفه بعيني، حفظته إن أصر إصرار الناس تحاول تنزله، أبا يا ابني خلي المكان لغيرك مفيش. بعد حوالي كيلو، لأن الطبيب قال لي للسواق ادخل في الطريق المعاكس، فقال له الناس كده خطر ارجع في الطريق السليم. قال لك هيستغرق الأمر نصف ساعة، أنا عايز أعوض الوقت، ده المسألة بسيطة ونخش شمال، وقعد يضربها عقلا. هم مصممين على شيء وهو أصر على شيء آخر. المهم رجع في الطريق المخالف فاصطدم بسيارة نقل وراه، كلنا جرينا. والله العظيم رأيت ذلك بعيني، الطبيب نايم على الأرض ميت، وبجواره الرجل اللي صمم يركب وهو أيضا ميت، الاثنين ميتين. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وكل الصحيح يموت لا من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك، واسأل الجنين يعيش في بطن أمه معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث ثمه فاسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، وكم من عروس زينوها لزوجها وأكفانها في الغيب تنسج وهي لا تدري. مات الرجل وماتت البنت، جاءت من الكويت والدكتور حدد لهم موعد قيصري. الميعاد ينتظرونه بكل قوة. خال راح يجيب حاجة وعم راح يجي وتنافسون وهكتب له وهجيب له وخلي له كأن الولد عاش 60 سنة. أماني وتمني وفرحة بالموعد ولا يدرون هؤلاء المساكين أنها ستكون حصرة عليهم وأن الأم جابت البنت لا لتسعد بها إنما لتموت. جاء الموعد والكل يتنافس. هذا الأمر حصل في مستشفى الفاتح بكفر الشين. قال موعد المحدد دخلين كلهم سعادة وسرور والكل يتنافس مين اللي هيشيل الولد ومين اللي هيسعد بالولد ومين ومين ومين ومين. فإذا بعد حوالي نصف ساعة أو ساعة فإذا بالطبيب يخرج وقد وضع وجهه في الأرض عينه في الأرض باكيا. فصرخت الأم ومسكت بكلاليبه أين ابنتي يا طبيب؟ ونزلت دمعة من عين الطبيب. فقال البقاء لله. فقالت الأم في من؟ قال في البنت والولد ماتوا الاثنين. فوقعت الأم مغشية عليه ثم تبعها الأب ووقع الناس كلهم يبكون مع أنهم يدخلون يضحكون. بعد حوالي من هذه الوقعة بثلاث أيام اتصل برجل الشيخ إيهاب بسيوني نعم لبيك عايزينك في مستشفى الفتح ضروري. فانطلقت دخلوني أوضة الإنعاش العناية المركزة فإذا بأم تنام على الفراش ست كبيرة محلول أسطرة كيس دم اختراء كلها خراطيم. فإذا بهذه المرأة هي المرأة التي حبيت أقنعها أن بنتها تنزل من الكويت ما تنزلش وهي نايمة الآن على فراش الموت. أنا لا أعلم بالقضية. الأم على هذه الحالة ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تنام شاخصة البصر في سقف المستشفى ولا تتلفظ بكلمة. فلما رأتني قامت ومسكت برقبتي وأعتني على الأرض وصرخت في وجهي وقالت لما يا مولانا ما خلتنيش وما أقنعتيش إن خلي البنت تولد في الكويت ليه؟ وصرخت في وجهي وتقول أنا اللي موت بنتي. ثم شهقت شهقة ماتت الأم هي الأخرى. فالموت يأتي بغتة فاعلم هذا يقينا أيها العاصي لعلك ستموت وأنت تعصي ربك. إنها أخذة أسف على صاحبها. كيف تلقى ربك غدا وأنت ملابس لمعصية؟ ومن مات على شيء بعث عليه. أيها الشاب الساب على النت تسب وتشتم وتكذب وتخترق بيوت الناس وأعراض المسلمين ستحاسب على هذا الفعل. اشغل نفسك بمرضات الله فستموت وستقف بين يدي الله عز وجل. إن ثابت البناني اشتكى من وجع في عينه ألمت بعينه مرض من كثرة البكاء فذهب إلى الطبيب يلتمس العلاج. فإذا بالطبيب ينصحه يا ثابت لا تبكي علاجك لا تخط في البكاء فهذا المرض الذي مرضت به سببه كثرة البكاء فلا تبكي يا ثابت. فإذا بثابت يتعجب ويصرخ في وجه الطبيب قال ويحك يا طبيب هل يتسنى لمثلي ألا يبكي وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وكان يغشى عليه، وكانوا يضعون على جبهته الماء ليخففوا هذه الحرارة التي تسببت بسبب سكرة الموت. ثم إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحك يا طبيب، هل يتسنى لمثلي ألا يبكي وقد نام عمر ومن في الناس كعمر على فراش الموت؟ فلما دخلوا عليه يبشروه بجنة، لأنه عمل بمقتضيات الجنة وبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، فمن في الناس يدخل الجنة غير عمر؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، مات النبي وهو عنك راض ساق بالجنة، ومات أبو بكر وهو عنك راض ورضيت الأمة عليك يا عمر، رضيت الأمة عليك يا عمر، وليس في عنق عمر مظلمة، وليس في يد عمر مال حرام، ولم تتلبس عينه بحرام، ولم يخترق حدود ربنا، ومع ذلك قال: يا ليتني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي. لا آمن مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة. يا رب، قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن يلوذ ويستجير بك المجرم؟ مات عمر وقال ما قال، وهارون الرشيد لما دخل عليه أحد الأمراء، أحد العلماء، وكان يشرب كوب ماء، قال: يا أمير، لو حبس الماء ولم يتبقى إلا هذا الكوب، بكم تفتدي لتشتريه؟ قال: بشق مالي. يا الله، كوب مية بشق مال هارون، يتقاتل الناس لأموال، يتقاتل الناس لكرسي زائل، لمناصب فانية، تموت الناس من أجل الكراسي، يخوض في أعراضهم بعضهم ببعض بسبب السياسات. قاتل الله السياسة التي لا تخضع لدين الله. بأي وجه تلقى الله وأنت تخوض في عرض أخيك بسبب ثاني؟ تعمل لبقائك في الجنة. قال: اشرب يا أمير. فلما شرب قال: لو حبس هذا الماء في المثاني حبيت ذرة لا ترى بعين مجردة، وقفت في مجرى البول، وحبس الماء، بكم تفتدي حتى تصرف هذا الماء؟ قال: بالشق الآخر، هارون اللي كان بيخاطب السماء ويقول: أيتها السماء أمطري هنا أمطري هناك، فسيأتيني خراجك بإذن الله. كبية مية لا تساوي شرب، لا تساوي ملك هارون الرشيد. فقال هذا الأمير أو هذا الوالي أو هذا العالم: ملعونة الدنيا، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إنها لحياة حقيرة حتى تساوي شربة ماء. ثم قال هارون: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، اعملوا لمثل ما تسمعون. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن أناس يقدمون على الذنب وهم يعلمون أن في الذنب عقوبة وغضب، ما من مذنب إلا ويعرف أن هذا الله عز وجل يغضب عليه. طب ليه بيتقدم على الذنب؟ قال هؤلاء لا يتصوروا نصوص الوعيد. حين النهاردة موتني بكر، وهذه الكلمات التي تنم على الخسة في العبودية وعلى الكهكرة في الطاعة. كلنا سنموت وكلنا سندخل القبر. القبر فتنة، وفي القبر محنة عظيمة. ولا تتصور أن بموتك سقطت المحن وسقطت الفتن. ففي القبر فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل ما كنتم تفتنون عليه في الدنيا. ففي القبر فتنة أن تأتي ملائكة بهذه الصورة التي ذكرتها في مطلع الخطبة. سبحان الله، تصور معي، أنت رايح شاهد في محكمة، لست مدان، فإذا بالحاجب يدخل محكمة، فمن معه سجارة طفيها، واللي بيتكلم مع أخوه يخرص، واللي مشغل محمول يطفيه، والكل يقف انتباه تعظيما لهذا الرجل، ويقوم الناس فيعلو الصمت المكان. ثم يدخل القاضي: أين فلان؟ شاهد مش مدان. شوف معك ناس تستوحش بها، تستأنس بها، وده قاضي بقى لآدم عادي، ودخل اسمك اسمه فلان. تخيل بقى بهذه الوحشة وهذه الهيبة كرر عليك السؤال: يا ابني بقول لك اسمك ايه؟ وبرد وشخط فيه، والله لا تفتت عزم القلب، فإن المفاجأة تفتت عزم القلب، مش عارف تنطق منه شمال ولا يمين. أول مرة طرحت قناة فضائية، قناة الخليجين، أنا بروح مع مشايخ والمسألة سهلة. أنا بينكم الآن أشد رهبة وأشد هيبة من وجودي في الاستوديو. الاستوديو أنا بكلم كاميرا، أما بين الناس ده زعلان، ده غضبان، ده متأثر، ده كذا، فيقع في قلب الخطيب فيزداد هيبة. أما أنا قاعد في أوضة لوحدي، لكن قبيل اللقاء على الهواء دخل المخرج ويشخط في المساعدين: اعمل، خلي، سوي، والكل يجري والكل يسعى، كل يتبدر أمره. فإذا بالمكان على الصمت، عليه الصمت، كله طلع وسابني لوحدي، وحطيت لي ميكروفون في ودني: ابدأ يا شيخ أبي انت على الهواء. والله لكدت أن أنسى اسمي، حتى قرر علي المخرج وقال لي: عيد يا مولانا اتكلم، احنا على الهوى. فقدت اسمي وانا في غرفة، فكيف بوقوفك بين يدي ملائكة عيونهما كالبر واصواتهما كالرعد يسألانك في غرفة مظلمة متر في متر، وانت عريان وملطخ بالذنوب؟ من ربك؟ أين ربك الذي تعبده؟ أين الله الذي يسبونه الناس في كل مكان؟ أين الله في خصوماتنا؟ أين الله في حياتنا على الأرض؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أوعى تفكرها أسئلة سهلة بالوحشة اللي أنا قلتها لك وبالموقف. فإذا أجبت على هنية على خوف ووجل، يكررون عليك السؤال أشد من النهرة الأولى وبغلظة أشد من الغلظة الأولى: من ربك؟ وكأنك أخطأت، فتتلجلج وتقول: ها لا أدري، لأنه عمل بغير مقتضيات التثبيت، وعمل بغير مقتضيات الجنة. فمثل هذا إذا شكك في الجواب قال: ها لا أدري، لأن هناك ناس يعبدون الله على شفا جرف هار، لم يعبدوا الله متيقنين من عبادته. مثل هذا إذا شكك في الجواب قال: ها لا أدري، أنا ما أعرفش، أنا كنت بصلي كما يصلون، لم أعبدك حق العبادة. فمثل هذا إذا شكك قال هذا أدري. ويحك يا طبيب، هل يتسنى لي أن أبكي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، ولضحكتم قليلا، ولخرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء الذين غاصوا في أحوال الناس وعندهم استقراء بتاريخ الأمم الناجحة، قالوا أن من أسباب الوهن أي الضعف والاستكانة والخور سقوط بعد قيام، ذل بعد عبودية، معصية بعد طاعة، سيئة بعد حسنة. إن من أسباب الوهن والخور أن يجدك الله حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. هذا ما علم باستقراء التاريخ. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بكل مقاييس الحرب هيتغلبهم عدد وعدد وكله، ولكنهم لما تلبسوا بالعبودية ورفعوا أيديهم إلى الله نزل الفرج وجاء المدد، وحارب جبريل في صفوف المسلمين. ولما أعجبوا بأنفسهم وبكثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. أعجبوا بأنفسهم، وهذا ليس مطلوب. حقق العبودية ولو كنت وحدك ينصرك الله، فقد نصر الله نبيه وهو وحده، بعث وحده بين أمم تموت في المعصية، وقد غاصت غاصت غاصت في الذل والانكسار، فرفعها النبي إلى فوق السماء وأصبحت عزيزة بعد ذل. وكان عمر بن الخطاب يذهب إلى الجيش ويقول: أيها الجيش لا تذنبوا، فإن أذنبتم تساويتم مع العدو فكان الغلبة. انت بتحارب ليه؟ على كرسي، وغيرك بيحارب على كرسي، فلا نجاح فيكم، ستهلكون بعضكم بعضا. طالما انت خارج لكرسي وخارج لمنصب وتدعو الى منصب، من يدعو الى الله فهو النجاة. حتى انشق الناس لانهم لا يجتمعون على سياسة، انما يجتمعون على الله. فالاجتماع على الله في خلاف ربنا تجد التشتيت والفرقة. فاتق الله فأنت ميت. فقال جماعة من العلماء أيضا أن من أسباب النص تذكير الناس بالله وبالموت. هذا أمر محقق. شوف الآية دي، وعي ما فيها واشتغل بقلبك مش بعقلك ولا بعينك ولا بجوارحك. هو القلب اللي هيحس بالكلام ده. عقلك مشغول بالدنيا، عينك مشغولة بالشهوات، ايدك مشغولة بالكتابات السب والشد، بطنك مشغولة بملي الكرش، رجلك مشغولة بالسعي الى الحرام، قلبك هو اللي متعلق بربنا لانه ملي. والملوك هم الذين يؤثرون على البدن. ألا بذكر الله تطمئن الأبدان، القلوب مش الأبدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها أي تطلعون إليها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها أي تطلعون إليها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة بالتاء المربوطة مش مرضع. الأم في حال الرضاع تكون أشد شوقا من الولد في حال الفطام، بخلاف الفطام فطمت الولد يخف هذا الحنان، لأن اللبن بيدل حب وحنان، ففي حال الرضاع تكون أشد شوقا إلى ولدها، فإذا بها بترضع الولد، فإذا بها تطلع إلى المحشر. الأنبياء يجثون على الركب، الملائكة تصرخ اللهم سلم سلم، والملائكة والأنبياء يقولون نفسي نفسي. ليه؟ لكل ده إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولم يغضب بعده قط، خرج في الخلائق. وقد أتت الناس بعجرها وبجرها من ذنوب ومعاصي، فغضب الملك يوم المحشر وخاطب الملوك وخاطب الجبابرة وخاطب الطغاة وخاطب من أكل أموال الناس بالباطل وخاطب الذي أطلق بصره إلى المحارم وخاطب من ظلم زوجته وخاطب من ظلم ولده وخاطب كل من التبس بمعصية. ثم نادى وقال أنا الجبار، أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ يلا يا بتوع الكراسي جاوبهم، يلا اللي استهنت بربنا وعصيته جاوب، يلي استخفيت بربنا جاوب، يلي استملحت المعصية جاوب، يلي بارست ربك بالمعصية جاوب، يا من تكلمت من منصب الربوبية ونصبت نفسك كأنك إله جاوب. فإذا بهم يخرصون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، الكل يخرص الكل يصمت فلا يعلو إلا الله الذي عصيته. سبحان الله، وأنا في الطائرة وأنظر من الشباك فإذا بهذه العمارة الكبيرة ناطحة السحاب كعلبة الكبريت، وهذه السيارة النقل الكبيرة الضخمة كنمل يمشي على الأرض، فقلت سبحان الله قد اضمحل الناس، أين من يسبون الله وقد اختفوا تماما عن بعد 45,000 قدم فقط. فقلت سبحان الله كيف يرانا الله من فوق 7 سماوات، ده انت اضمحليت من 50,000 قدم مش 50,000 كيلو، رحت من الدنيا ما عادش لك مكان، فكيف بالله من فوق 7 سماوات وهذا العبد يعصيه ويستهل يستصغر نظر ربنا يحترم. منظم الكاميرا اللي بتراقبه ما يقدرش يسرق، وفي كاميرا بتصور له، لكن ربنا مش مشكلة. إن الله غفور رحيم. خلي بالك يا ظالم، إن الله لا يمهل للظالم. وأرجو أن لا أكون أنا، فأخشى على نفسي والله والله العظيم، لو أن الذنوب لا رايحة ما يضحك عن مجلس، لكن ده ستر ربنا علينا. تفتحي عشان سترك، تفتحي عشان اديك فلوس، اتقي ربنا، خاف منه. إن الناظر في حياة المسلمين الآن يتعاملون مع الله بجفاء وبحقد وبكراهية، مع أن القلوب جبلت على حب الإحسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين هذا الجفاء؟ تجد الناس يسبون الله في الشوارع. واحد مرة لقيته يسب ربنا عنده 80 سنة وبيشتم ربنا، فنزلت إليه يا عم الحاج اتق الله. قال لي يا شيخ معلش غصب عني، كنت غضبان. قلت له ما تسب أبوك، تقدر؟ اشمعنى ربنا؟ اختصم عيل صغير بيقول لي بيشتمني بابويا، فأنا شتمته بالدين. قلت له اشتم بابوه زي ما شتمك. قال لي عيب يا مولانا، أبو راجل محترم ما يستحقش ابو اشتمه. واين الله؟ ربنا اشتمته ليه؟ اشمعنى هو اهون واحد عليه في المعصية وفي السب والاهداء؟ سبحان الله، امر يا اخي قست القلوب، والله قست القلوب، لانها غفلت عن يوم القيامة. شوف ربنا لما طلع الى الجبل، وكان هذا الطلاع رؤية مش الطلاع غضب، فلما تجلى ربه للجبل جعله تكة. تعرف تكة يعني؟ يعني نزل بقوة صاعقة، يعني أصبح هو الأرض واحد، ما نزلش خارة. هذا الطلاع رؤية، فكيف بك أيها العبد المنطق بالذنوب؟ وإذا بالملك لا يخرج رؤية، إنما يخرج غضبان. والتصور حاضر أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي، خافوا على أنفسهم. وترى الأرض سكارى، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، الناس بتتخبط في بعض، أرجلهم تأتي في الخلف، يا يومه وما بهم من سكر، إنما أصابهم هلع وخوف من الله. أين فلان؟ فين إيهاب مسيوني؟ معايا فلوس أدخل واحد؟ لا، هاتوا له محامي، أكبر محامي في البلد. لن تجد أكبر محامي إلا بدنك، تخش قدام ربنا ببدنك كده بحالك، وانت عارف عملت ايه امبارح. فاكر كم من سب سببته، وكم من نظرة خطفتها، وكم من شتائم شتمت، وكم من مال امتلأ الكرش به، وكم من اموال عبأت لغيرك فاستمتع به غيرك وتحاسب به انت. تقف قدام الجبار المتكبر لوحدك، عندك قضية بكرة، يا موت اعدام يا براءة، تصرخ في اهلك، حط كل الفلوس في المحامي، حط اكبر محامي في العالم، فيسعون لاتيان اكبر محامي الذي لا يخسر قضية، فاطلعوه على القضية وبشرهم انا ما فيش قضية بخسرها، وده حبيبي، واستمتع بمالك لان اديت له ملايين. بشروك معاك محامي ما شاء الله متأكد، واخد فلوس قد كده وهيحميك، ما تخافش، تخش مطمئن. القاضي يقول لك عملت، رد يا محامي، اغلبه، حاته لمس اكتاف، فانت المحامي الكبير. فاذا بالمحامي يشهد عليك، ويدينك ويلبسك في القضية. كيف حالك؟ وأقوى الضربات ضربات المأمن، تصرخ لأن من شهد عليك أقرب الناس لك في يوم القيامة داخل بأعضاء. ربنا يسألك فاكر لما عملت كذا في كتاب هم أي، يا رب ائتني بشاهد من بدني، أنا مش هصدق إلا إيدي تشهد علي. أي حد تاني لا، إنه كان جاحد في الدنيا فجاحد في الآخرة. طب اشهد يا ريت يختم على فين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل حاجة هتنطق فيه، إيدك هتنطق، مديت إيدك على واحدة اتكسفت، وما اتكسفتش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لو لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خيرا له وأحب أن يمس يد امرأة لا تحل له. اتكسفتش من النبي واتكسفت من بني آدمين. قعد مع شوية شباب عايز تجاري الأمور، تشرب خمرة تشرب مخدرات تشرب سجاير عشان يقولوا عليك راجل، كل ذلك سيشهد عليك. رجلك هتشهد وبطنك هتشهد وإيدك هتشهد وعينك هتشهد وانت سامعهم. يا لحسرتك فيرفع عن فيه فيسبهم من أجلكم فعلت، أنا كنت بمتعكم تشهدوا علي. فقالوا معتذرين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيجي له الكتاب من السماء يوم يخبي إيده الشمال ويظن بذلك إن هو لقيه الكتاب مش هيجيله، فيأتيه الكتاب من وراء ظهره. المعصية من لبسان مش هتنخلع منك إلا بتوبة نصوح. خدت الكتاب بالشمال، الأمم منتظراك، الدنيا كلها منتظراك بره، يا ترى أين سيذهبون بك؟ طبعا الكتاب بالشمال طالع فضيحة، فتصرخ وتقول ها أم اقرأوا كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الذين لم يعملوا بمقتضيات الإيمان. جعان عايز تأكل فيساق إليك الأكل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. يا الله تتقطع المعدة بهذا الزكوم. ماذا تريد؟ أين الماء ليخفف هذه الحرارة؟ تتقطع الأمعاء ويظن هذا المسكين أن الماء سيأتيه في حريقة. فين المية؟ فإذا بالناس يأتون ببنزين يضعونه على النار فتشتعل النار. وهكذا تحدث وسكوا ماء حميما فقطع أمعاءكم تزداد حرارة على حرارتها. خلي بالك الشمس تدنو من الرؤوس اللي احنا مش مستحملها دلوقتي، قاعدين تحت مراوح وتكييفات ومع ذلك تتضجر الناس من الصراخ ومن الحرارة. ولو انقطعت الكهرباء يسبون الله ويسبون الدين ويسبون الدنيا كلها بسبب نفوره من الحرارة. فكيف بك يوم القيامة وده نفس من جهنم. اذكر وقوفك يوم العرض عريانا، اذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحى مدهشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تذهب من غيظ ومن حنف على العصا والنار تذهب من غيظ ومن حنك على العصا ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبدي على مهل اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه غير ما كان فبعد الكراءة لم تنكر كراءته وأقررت من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا وامضوا بعبد عصا للنار وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا المشركون غدا المشركون غدا في النار المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدور الخلد سكانا فلنترك الله قبل أن يفاجئنا الموت فليس للموت سن وليس للموت مكان وليس للموت موعد أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تحيد من الموت إلى الموت فلما فر هذا الجليس إلى الصين فإذا باليوم التالي يأتي هذا الملك إلى سليمان فسأله سليمان لماذا كنت تنظر للرجل نظرة شديدة قد أرعبت الرجل وخاف منك وفر قال يا سليمان قد أمرني ربي أن أقبض روحه في الصين ولم يتبقى على موته إلا لحظات قال فلما جاء الموعد الذي حدده الله من فوق سبع سماوات فإذا بالرجل في المكان فقبضت روحه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الحسن البصري لما دفن أحد أصحابه واندهى من الدفن قال أيها الناس ماذا هذا صانع وأشار إلى قبر إذا خرج إلى الدنيا وقد مر بمرحلة سكرة الموت وضمت القبر ماذا هذا صانع لو خرج إلى الدنيا قالوا يعمل من الصالحات لأنه عاين سكرة الموت وضمت القبر قال أيها الناس أنتم أصحاء فاعملوا لمثل هذا اللقاء فلنتب إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئنا الموت فاعلنها توبة إلى الله لعل ملك الموت ينتظر خارج المسجد ولعلي لا أذهب إلى بيتي الآن وملك الموت ينتظرني من الطريق، فقد انتظر الكثير والكثير وأخذ الكثير والكثير، أخذ الناس من أحضان الأحباب، أخذ الملوك من رؤسائهم ومن قصورهم وبين أعين الجيوش. ملك الموت لا يستأذن ولا يخاف، فاعمل لمثل هذا اللقاء. وختاما حقا علي، فقد أوصتني أمي أن أدعو له، وقد مات أبي منذ سنين ولم أقم بحق البر، فجمعت بر الوالد على بر الوالدة، فأقسم بالله غير حانس أقولها ديانة لله، أنا وزوجتي وأولادي كلهم فداء لشسع نعل أمي، مش شسع لجريها، نعلها أنا فداء، وأمي وأولادي ومن في الأرض جميعا ملك، من مال ومن كسور ومن كل شيء، وعلى رأسهم أنا وأولادي. فهي مريضة وتحتاج إلى الدعاء، فمن حقها علي أن أدعو لها بين كل لحظة، ولم أجد مكان مثل هذا المكان أن ألبي دعوتها، ولم أجد ناس مثل هؤلاء الأفاضل الذين تركوا الدنيا وجاءوا لله وقد اجتمعت قلوبهم على كلمة التوحيد خير منكم. فكان لزاما علي أن أجلس تحت قدمها، هذا واجب علي، لكن واجب الدعوة وتلبية الدعوة أوجب من كل شيء، حتى من نفسي وعلى رأسهم أمي، فالدعوة حياتي وحياة كل إنسان. ثم أيضا ألتمس فيكم الصلاة، وأنتم كذلك، نحسبهم كذلك. فجئت ملبيا لدعوة أخي وحبيبي في الله الشيخ خالد، فأحسن الظن بي، فأرجو أن أكون عند حسن ظن. وأنا أأمركم بحق الإخوة، ووددت أن أقبل أحذيتكم جميعا، نفر نفر، صغير وكبير، وليس فيكم صغير، حتى أظفر بدعوة الأم، فلا تبخلوا عليها، فهي ملكي شغف قلبي، فمن أحبني خد دعوتي واستجاب لكلامي ولبى دعوة أخي مسكين لا يجد منكم إلا الدعاء. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، حتى لا نطيل أكثر من هذا ولا يملنا أحد الناس، فنتم بعد خطبة الجمعة ونتكلم كيف العصمة من المعصية، كيف العصمة من المعصية، والمعصوم من عصم الله. اللهم اشف أمي شفاء عاجلا، اللهم اشف أمي شفاء عاجلا، اللهم أنزل عليها برد الرضا بقضائك، اللهم أنزل عليها برد الرضا بقضائك، اللهم أنزل عليها برد الرضا بقضائك، اللهم لا تنزلني من هذا المكان إلا واستهلت مستبشرا بشفاء أمي العاجل، اللهم أفرح قلبي بشفائها، اللهم لا تحزن قلبي بمرضها، اللهم استجب لهؤلاء الكرام، اللهم استجب لهؤلاء الأفاضل، اللهم هذه إليك إلي، اللهم لا تردني صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا إلا وقد استجبت لي، اللهم اشف أمي وأمهات المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اهلك يا رب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا رب من بين أيديهم سالمين، اللهم لا حول لنا ولا علينا، اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم إننا لا نعلم الغيب وأنت تعلمه، فمن أراد بمصر وبالمسلمين خير فسدده وبارك فيه، واجعل الأمة على قلب رجل واحد معه يا رب العالمين. ومن أراد بمصر وأنت تعلم الغيب بسوء وبالمسلمين فاقسم ظهره ولا تحتم حكمه فينا يا رب، وأرنا فيه آية تشفي صدور قوم مؤمنين، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل هذا المكان سندا لنا يوم القيامة، اللهم خفف علينا ضمة القبر، اللهم خفف علينا سكرة الموت، اللهم نجنا من عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، جزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة إن